الحب قصص حب تشبهنا على راديو الآن. تذكر لما التقينا أول مرة؟ كنت جاية وعامل حالك الموسيقى المهم، وانت مش شايفاني موسيقار شاطر مثلا؟ وبعدين ده انت كنت جاية وعامل نفسك فيها أم كلثوم ولا حتى أحسن منها. هكذا كانا يتذكران لقاءهما الأول. يومها أخبره صديقه أنه التقى بفتاة تملك صوتا لا يوصف، كأن السماء في حنجرتها، وهو كان يبحث عن فتاة لتكون المغنية في فرقته التي أنشأها مؤخرا بعد تخرجه من المعهد العالي للموسيقى. بدأ مشواره أخيرا وها هو يجني نتيجة مرضية لتعبه خلال سنين الدراسة. كان طالبا مجدا فعلا، يتمرن كثيرا، يعطي كل اهتمامه للموسيقى ولآلته. كانت الكمنجة بين يديه تصرخ، تبكي، تضحك، تتكلم. عرف كيف يجعل هذه الآلة جزءاً منه، ولأنه أحبها ولم يعتبرها مجرد قطعة من الخشب، بل كائناً حياً صديقاً أحبته بدورها وجعلته ينطلق للعالم بعزفه الجميل. بعد تخرجه عزف على مسارح كبرى في دول مختلفة. كانت رحلاته ممتعة ورافق فنانين كبار لهم أسماؤهم في عالم الفن، إلى أن قرر أنه سيقوم بتشكيل فرقته الخاصة لتعزف مؤلفاته. جمع بعض الأصدقاء الموسيقيين وأخبرهم عن مشروعه، ينقصهم الشخص الذي سيغني. عندما التقى بها وسمع صوتها أدرك على الفور أن لا أحد سيقوم بالغناء بفرقته سواها. لم يكن صوتها كما قال صديقه فحسب، كأن السماء في حنجرتها، بل كأن السماء والبحر اجتمعا معا في تلك الحنجرة وصارا موسيقى تنتظر سباحا ماهرا يعرف كيف يصوغ تلك الأنغام نوتات موسيقية. هي لم تدرس الموسيقى أو الغناء بشكل أكاديمي، كانت فقط تملك ذلك الصوت الرائع وحاولت أن تمرنه بنفسها وبمساعدة بعض الأساتذة في مدينتها. لم يكن ذلك صعبا جدا بالنسبة لها، فقد ولدت لعائلة فنية بشكل أو بآخر. والدها محبا للفن والموسيقى، وصوته كان رائعا، حتى أن أصدقاءه في شبابه لقبوه بخليفة وديع الصافي لجمال صوته وقوته. والدها في الحقيقة كان حلمه أن يصبح فناناً عظيماً، لكن حياته الصعبة كانت أقوى من أحلامه، فانتهى به الأمر موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية. يغني فقط عندما يسهر هو وأصدقاؤه بسهراتهم العائلية. حقق هذا الحلم بتكريس حبه للفن والموسيقى في أبنائه. فأخوها الأكبر كان يكتب الشعر ويعزف العود بشكل محترف، وأخوها الأصغر كان يحترف البيانو، وهي تملك الصوت، الصوت الذي سيجعله يبدع أكثر في ألحانه ويحمله ليحبها ويحلم معها بأيام تمتلئ بالموسيقى والعشق. بدأ يلتقيان 3 أو 4 أيام في الأسبوع من أجل التمارين، ويقوم بتمرينها على الأداء، ما جعل صوتها يزداد جمالاً وهو يزداد إبداعاً كلما سمعها. قال لها يوماً بعد أن اعترف لها بحبه وبدلته الاعتراف: عارف، أنا أول ما شفتك وسمعت صوتك كنت عايز أقولك إنك هتكوني أجمل لحن أنا بعزفه في حياتي. إيه، وليش ما قلت لي؟ اتكسفت. بعد عدة أشهر من التمرين والتحضير، وبعد أن أصبحا حبيبين، لم تعد فرقته بل أصبحت فرقتهما، وخلال أيام سيكونان على المسرح لأول مرة معا. كانت حفلتهما الأولى في المدينة التي يسكن فيها أخاها الأكبر. قبل أن يصعدا إلى المسرح بثوان قال لها: هنوصل للعالمية زي عاصي فيروز. كان الجمهور كبيراً وسحر الجميع بالموسيقى وبالصوت، وهو سحر بها أكثر من الجميع. كان يراها تتألق وصوتها يسيطر على كل شيء، حتى الوقت بدا وكأنه توقف بالنسبة له، وكأنها فرحته الكبرى والأبدية. بعد أن انتهت الحفلة دخل أخاها كواليس المسرح، عنقها بشدة، فهو لم يرها منذ زمن، وسلم على بقية الفرقة بمن فيهم قائدهم الذي لم يكن يعلم بعد أنه حبيب أخته. قال لها الأخ: أنا كتير فخور فيك، كنت بتجنني، سحرت العالم. وأنا فخورة أنه عندي أخ مثلك بدعمني عطول. يلا يلا قوم نروح على البيت. اقترب مرتعدا حينما سمع أخاها يدعوها إلى منزله وقال له: أنت واخدها ورايح فين؟ مش هينفع تمشي لوحدها، الفرقة كلها عايزة ترجع الأوتيل سوا. أنا أخوها، كيف يعني ما في أخدة معي؟ وأنا مدير الفرقة والكل جاي على مسؤوليتي أنا، ما أقدرش أخلي كل واحد يمشي لوحده. تدخلت عندما أحست أن الموقف سيصبح صداميا بينهما وقالت: رح أروح معه شوي وهو برجعني على الأوتيل، ما تخاف. وفي المنزل أخبرت أخاها أنها تحبه وأنه يحبها، لذلك طلبت عذرا لخوفه عليها وشرحت أكثر كيف بدأت قصتهما معا. كانت على ثقة بأنها تستطيع إخبار أخيها بكل شيء دونا عن أي شخص في العالم، من أصغر التفاصيل إلى أكبرها، فهو أكثر شخص يحبها ويدعمها، وهو الشخص الوحيد الذي تذهب إليه عندما تحتاج النصيحة وتثق بأنه سيكون بقربها. لاحقا عندما تعرفا الأخ والحبيب، قال له أخوها ممازحا: تعرف لما شفتك أول مرة بعد الحفلة كنت بدي أضربك. إشمعنى؟ لأنك قلت لي ما بقدر أخذ أختي تزور. وأنا كنت عايز أضربك برضو عشان عايز تاخد حبيبتي مني. صارت الدعوات تتوالى على فرقتهما لإقامة الحفلات في مختلف المدن والبلاد، وكل حفلة كانت تلقى نجاحا أكثر من سابقتها، ويغمرهما شعور النجاح والحب سعادة أكثر. إلى أن جاء ذاك اليوم، أصيب إصابة بالغة وشديدة نتيجة حادث سير جعله يلازم الفراش 4 أشهر دون أي حركة، حتى كمانه لم يعد باستطاعته إمساكه أو العزف عليه. أحس أن كل شيء ينهار حوله، دائما كان يفكر ماذا سيحصل لو لم أستطع العزف مجددا، ماذا لو بقيت في كرسي متحرك طوال حياتي. فرقته التي أسسها تفرقت، أحدهم سافر خارج البلاد، والآخر التزم بفرقة أخرى، وثالث يعزف مع فنان ما، لم يبقى سواها بقربه، وهو الشيء الوحيد الذي كان يخفف عنه وينسيه ما هو فيه. إنها هنا، هذا يكفيني. كان لديها من الحنان والعطف ما فاق حنان أمه، تزوره كل يوم، تطعمه، تحدثه، تقوي من عزيمته، تغني له كلما شعر بضعف أو بشوق للعزف. تعرف أن صوتك هو أحلى موسيقى في العالم؟ تعرف أن صوتي ما كان طلع لولاك أنت؟ مضت الأشهر 4 وعاد مجددا لحركته وإلى العزف قليلا كل يوم بالقدر الذي سمحت له نصائح الأطباء. كان ذلك يؤلمه نفسيا، هو الذي اعتاد أن يعزف كل يوم بالساعات مذ كان طالبا، لكنها كانت تهون الأمر عليه بقولها: معليش حبيبي، معك بترجع تعزف مثل الأول وأحسن. طب والفرقة اللي راحت؟ ما راح شي، بس تتحسن رح نرجع نعمل فرقة جديدة وتكون أكبر وأحلى، ونرجع نعمل حفلات أكثر. عاصي وفيروز شو نسيت؟ كل ذلك جعله يؤمن بها أكثر ويزداد طموحا ليحمل الحلم بعيدا معها، بعيدا جدا. وبعد تحسن حالته تماما وعودته بقوة للحياة وللعزف وللموسيقى، وبحثا عن موسيقيين جدد لتأسيس فرقة جديدة يصلان بها للعالم، كما يحلمان كل ليلة قبل أن يغلقا سماعة الهاتف تغني له: بتمرجح بقلبك، بقلك أنا بحبك، أطف نجوم وأطف وزرعهن بدربك، قلك أنا بحبك، أنا بحبك. وهو يزداد يقينا بدرب عاصي وفيروز. عن الحب. قصص حب تشبهنا على راديو الآن.